بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وكانت هذه الآية الكريمة مسك الختام لسورة إبراهيم، وقلنا إنها ركزت الدعوة بلاغا صدر من الله ليبلغه رسوله الذي أيد بالمعجزة، ليحمل منهج حركة الحياة للإنسان الخليفة في الأرض. وإذا ما صدرت قوانين حركة الحياة للإنسان الخليفة في الأرض المخلوق لله، وجب أن لا يتزيد عليها أحد بإكمال ولا بإتمام، لأن الذي خلق هو الذي شرع، وهذه المسألة يجب أن تكون على ذكر من بال كل إنسان مكلف، لأن مشاغل الحياة ومتعها وشهواتها قد تصرف الإنسان عن المنهج. فيقول الحق في ختام السورة: وليذكر أولو الألباب. فكأن هناك دوافع توحي بالغفلة، فالإنسان المؤمن يجب أن يعيد على نفسه قضية الإيمان بلاغا من إله واحد على لسان رسول مؤيد بمعجزة، فليتذكر الألباب هذه القضية حتى لا تغفل عنها أبدا. وحين يأتي المقابل لينبهك إلى معايير المقاييس وهو اللب وهو العقل، فاعلم أن قضيته قضية موثوق منها، لأنه لولا الوثوق منها لما حرك عقلك لتتذكر، ولا حرك عقلك لتبحث، ولا حرك عقلك لتقارن. فإن الإنسان إذا ما ذهب لشراء سلعة من السلع ثم جاء البائع فعرض كل شيء يقول له: تيقظ للفتلة، شوف 100% بدليل إنها كذا، اعمل عقلك، شوف ده ما بتكشي، ده ما بتكرمشي. إذن عمال بينبه فيك المقاييس، ولو كان غاشا لما نبهك إلى المقاييس. إذن بينبهك المقاييس ويقول لك: رد بالك، دي كذا دي كذا دي كذا، ولو كان غاشا لكلفت لك الأمر كلفته. إذن لما يقولك ليذكر أولو الألباب، واثق سبحانه أنك إذا حركت عقلك للفهم وحركت عقلك لاختيار بين البدائل فلن تجد إلا إيه؟ إلا هذا الشيء.